هذه هو الفتنة تعم الكافر. نعم. عموم الآية في آخرها وظل الظالمين. نعم. ويعم الناس الكافر. نعم. لكن الآية اقرأ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني يظل الظالمين في الدنيا. ما هي صريحة. يعني فيها احتمال لكن ما هي صريحة. نعم. نعم. كيف؟ الحياة الدنيا هل تتعلق بقول الثالث؟ سألناكم فاختلفتم، بعضكم قال الفيديو ثابت وبعضكم قال الثالث. نعم. شيخ نحن قلنا أن الأشاعرة خصوصاً عند كلام الله عز وجل. إيش؟ الأشاعرة بتوصل إلى كلام الله عز وجل. نعم. كيف يقولون هنا أن الكلام بالمعاني دون حروف؟ هذا نفي للصفة. صحيح، يعني ما يعقل كلام إلا بحروف وأصوات، لكن كما سمعت قبل من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني هذا الكلام أنهم يقولون نحن نثبت الكلام. أي نعم، يقولون كلام الله مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. يعني هذا المسموع الذي سمعه جبريل مخلوق، والكلام الذي وصف الله بنفسه معنى قائم بنفسه. أصبر. واضح؟ طيب. نعم. بالنسبة للنعيم ذكر في أكثر الأحاديث حال المنافق في القبر وفي المحشر، ولكن حال المسلم المقصر حاله في القبر. ما تم البحث. لأن بيجينا هل العذاب مستمر أو ينقطع؟ بيجينا إن شاء الله. نعم. جمعة. ذكر البعض أن ذكر بعض العلماء أن الميت في القبر يكتب. إيش؟ يكتب. يعني الملكات يقولون له اكتب ما كنت تعمل في الدنيا. من هذه ما بلغنا أقول هذه ما سمعتها إلا الآن. فحققها لنا غدا إن شاء الله. ما يوجد وين محمود؟ حاضر محمود؟ حاضر قيم المكتب رحمه الصباح إن شاء الله بعد الدرس موجود. صوفية؟ ايش علينا من الصوفية؟ حنا نبي المذهب أهل السنة والجماعة يا رجل. ايش انت؟ كم عشت في الصوفية؟ انا الآن فهمت ان لك سر في الصوفية. كم عشت؟ الآن عرفت السنة. ها؟ الآن عرفت السنة. ومتى عرفتها؟ قل حين عرفتها. اللهم اهدنا فيمن هديت. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الجواب على هذا سهل، العلماء يقبضون لكن القرآن يبقى، ثم يقبض القرآن. وذكرنا الحكمة حين تكلمنا على هذا هو أنه يبقى مهجورا لا يلتفت إليه لا لفظا ولا معنى ولا عملا، فينزع من الأرض تكريما له. نعم. أنها ثلاثة توزن حتى نعمل بالأدلة. نعم. ما دام أن كل واحد فيها دل عليه دليل عليه، فما رأيك؟ هذا له وجه لكنه فيه نظر، فيه نظر، لأن التكرار خلاف الأصل. نعم. بالنسبة لبعض الكرامات التي سمعنا بها أن وجدوا ناس لم تأكلهم الأرض، لم تأكلهم في قبورهم. نعم. حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ان حضر ابيه بعد 40 يوم ولد قد برد ابنه. نعم. كيف نجمع بين هالشيء وابوه شهيد؟ ليس احد يجزم بان الارض لا تاكله الا الانبياء، فان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، ومن عداهم فقد يقع كرامه لشخص معين ان لا تاكل الارض او ان تاكل جزءا يسيرا منه. أما الذي يجزم بأن لا تأكل الأرض فهم الأنبياء. نعم. قدم معنا أن من الناس من يولد مقتول. نعم. البعض يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك حاله في بلاده وسائر الأنبياء، وأن من ولد على هذه الحال تكون علامة على عظم منزلته عند الله أو أن سيكون له شأنا، فما هو تعليقه؟ التعليق، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اختلف الناس في اختانه، هل هو ولد مختونا او انه ختن، وليس هناك شيء بين يؤيد احد القولين. اما الانبياء والاخرون فلا ادري. واما كون الذي يولد مختونا يتميز عن الناس بميزه وان هذا من دليل على ان له شانا، فلا اظن هذا، احتاج الى دليل.